بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ محمد ناصر السحيباني، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق الرابع من شهر ذي الحجة لعام 13400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: مسألة. قال: ثم لا يزال يلبي إذا علا نشزا أو هبط واديا، وإذا التقت الرفاق، وإذا غطى رأسه ناسيا، وفي دبر الصلوات المكتوبة. يستحب استدامة التلبية والإكثار منها على كل حال، لما روى ابن ماجه عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يضحي لله يلبي يضحى لله يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت بذنوبه فعاد كما ولدته أمه. وهو شد استحبابا في المواضع التي سمى الخرقي لما روى جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي في حجته إذا لقي ركبا أو على أكمة أو هبط واديا، وفي أدبار الصلوات المكتوبة، ومن آخر الليل. وقال إبراهيم النخعي: كانوا يستحبون التلبية دبر كل الصلاة المكتوبة، وإذا هبط واديا، وإذا علا نشزا، وإذا لقي راكبا، وإذا استوت به راحلته. وبهذا قال الشافعي: وقد كان قبل يقول مثل قول مالك: لا يلبي عند اصطدام الرفاق. وقال النخعي: يدل على أن السلف رحمه الله وقول النخعي يدل على أن السلف رحمهم الله كانوا يستحبون ذلك، والحديث يدل عليه أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه المسألة ذكر المؤلف رحمه الله المواطن التي تستحب فيها التلبية. فالمستحب في شأن المحرم أنه من حين ما يحرم يشرع بالتلبية ويكثر منها ويرفع صوته بها. وقد مر بنا الحديث: أفضل الحج العج والثلج، والعج التلبية والثلج إراقة الدم. ومر بنا حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما من مسلم يلبي إلا ولبى من عن يمينه من شجر أو حجر أو مدر. وهنا ذكر المؤلف أيضا حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة: ما من مسلم يضحى لله، يضحى بمعنى يكون مكشوف الرأس، إن لك ألا تجوع فيها ولا تضحى، بمعنى تضحى تتعرض للشمس، تكشف رأسك للشمس. ما من مسلم يضحى لله يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت بذنوبه فعاد كما ولدته أمه. فهنا يلبي من حين ما يحرم، لكن يتأكد ذلك إذا على مرتفع نشزا، أو هبط واديا، أو أقبل الليل، أو أدبر الليل الصبح وعند المساء، ودبر الصلوات المكتوبة إذا صلى الفريضة، فإنه يلبي مرة أو مرتين أو ثلاثا. إذا التقى الرفاق ووقفت السيارة والتقى بإخوانه يلبون، وهكذا. فما من فرصة تمر به إلا ويعود للتلبية والذكر. نعم. فصل. ويجزي من التلبية في دبر الصلاة مرة واحدة مرة واحدة. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: ما شيء يفعله العامة يلبون في دبر الصلاة 3 مرات؟ فتبسم وقال: ما أدري من أين جاءوا به. قلت: أليس يجزي مرة واحدة؟ قال: بلى، وهذا لأن المروي تلبية مطلقة من غير تقييد، وذلك يحصل مرة واحدة، وهكذا التكبير في أدبار الصلوات في أيام الأضحى وأيام التشريق، ولا بأس بالزيادة على مرة، لأن ذلك زيادة ذكر وخير، وتكراره 3 حسن، فإن الله وتر يحب الوتر. فهنا بعد الصلاة إذا لبى مرة واحدة يكفي، وإن لبى مرتين أو 3 فحسن، يعني كونه يلبي وترا هذا أفضل. ويظهر أن الذي انتقده الإمام أحمد على العامة أنهم كأنهم يرون أن التلبية 3 أمر واجب أو ملزم ولا بد منه، فهذا الذي يظهر والله أعلم أنه استنكره. أما التلبية 3 مرات بعد الصلاة فكما ذكر المؤلف يحسن بالمحرم أن يقطع تلبيته على وتر 3 أو مرة أو مرتين، لكن القطع على الوتر أفضل. نعم. فصل: ولا يستحب رفع الصوت بالتلبية في الأمصار ولا في مساجدها إلا في مكة والمسجد الحرام، لما روي عن ابن عباس أنه سمع رجلا يلبي بالمدينة فقال: إن هذا لمجنون، إنما التلبية إذا برزت، وهذا قول مالك. نعم، التلبية في الأمصار في المدن ما تشرع في مثل المدينة هنا أو مدن خارج المواقيت، إنما التلبية في مكة وفي مساجدها ومن حين ما تحرم. أما إنسان يلبي ولم يحرم بعد فهذا في خلاف بالنسبة لمن لم يحرم، والصحيح أن التلبية خاصة، ذكر خاص بالمحرم. نعم. ولا يلبي بغير العربية. فصل: ولا يلبي بغير العربية إلا أن يعجز عنها، لأنه ذكر مشروع فلا يشرع بغير العربية، كالآذان والأذكار المشروعة في الصلاة. التلبية والأذكار كلها بلغة القرآن الكريم، فالذي لا يحسن اللغة عليه أن يجتهد، وما هي إلا كلمات معدودة وقليلة. الرجل العادي يستطيع أن يعرفها ويحفظها بالتكرار، وخاصة أنها كلمات يكررها مرارا، لكن إذا شق عليه ولم يستطع فلا حرج أن يلبي بغير العربية، لكن ينبغي له أن يحرص على تعلمها فيما بعد، كما أن الأذان لا يصح بغير العربية والأذكار المشروعة. نعم. فصل: ولا بأس بالتلبية في طواف القدوم، وبه يقول ابن عباس وعطاء ابن السائب وربيعة ابن عبد الرحمن وابن أبي ليلى وداود والشافعي، وروي عن سالم بن عبد الله أنه قال: لا يلبي حول البيت. وقال ابن عيينة: ما رأينا أحدا يقتدى به يلبي حول البيت إلا عطاء بن السائب. وذكر أبو الخطاب أنه لا يلبي، وهو قول للشافعي، لأنه مشتغل بذكر يخصه فكان أولى. ولنا أنه زمن التلبية فلم يكره له كما لو لم يكن حول البيت، كما لو لم يكن حول البيت. ويمكن الجمع بين التلبية والذكر المشروع في الطواف، ويكره له رفع الصوت بالتلبية لئلا يشغل الطائفين عن طوافهم وأذكارهم، وإذا فرغ من التلبية صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بما أحب من خير الدنيا والآخرة، لما روى الدارقطني بإسناده عن خزيمة بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله مغفرته ورضوانه واستعاده برحمته من النار. وقال القاسم بن محمد يستحب للرجل إذا فرق من تلبيته أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في التفسير في تأويل قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك لا أذكر إلا ذكرت معي، ولأن أكثر المواضع التي شرع فيها ذكر الله تعالى شرع فيها ذكر نبيه عليه السلام كالأذان والصلاة. فالتلبية في طواف القدوم بالنسبة للحاج المفرد والقارن، فكما ذكر المؤلف السنة لهم أن يلبوا، لأنهم إحرامهم لا ينقطع بالطواف والسعي، بل لا يزالون في إحرامهم إلى أن يتموا ويقوموا بأعمال الحج في يوم النحر، فلا حرج أن يلبوا في طواف القدوم في أثناء الطواف. وما ذكر عن سالم بن عبد الله وسفيان بن عيينة رحمهم الله من إنكار الطواف أثناء من إنكار التلبية أثناء الطواف، فهذا منصرف إلى المعتمر. المعتمر يقطع التلبية إذا دخل الحرم وشرع في الطواف، توقف المعتمر عن التلبية، لم يعد يلبي ويدعو بما تيسر من أدعية في أثناء طوافه أو يتلو القرآن الكريم. أما إذا لم يكن معتمرا إنما كان حاجا مفردا أو قارنا، فهذا الذي يذكر أو ذكر المؤلف حكمه أنه لا حرج عليه أن يلبي في أثناء الطواف، لأن التلبية تستمر معه إلى أن ينصرف من عرفة ثم من مزدلفة فيرمي جمرة العقبة. هنا تنقطع التلبية بالنسبة للحاج أو لجميع المحرمين في ذلك اليوم، ولا بأس بالتلبية. ومسألة قال والمرأة يستحب لها أن تغتسل عند الإحرام وإن كانت حائضا أو نفساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل. وجملة ذلك أن الاغتسال مشروع للنساء عند الإحرام كما يشرع للرجال، لأنه نسك، وهو في حق الحائض والنفساء آكد، لورود الخبر فيما قال جابر حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثفري ثوبك بثوب وإحرامين. واستثفري بثوب وأحرمي. قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، رواه مسلم. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النفساء والحائض إذا أتيا على الميقات يغتسلان ويحرمان ويقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت، رواه أبو داود. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض، وإن رجت الحائض الطهر قبل الخروج من الميقات أو النفساء استحب لها تأخير الاغتسال حتى تطهر ليكون أكمل لها، فإن خشيت الرحيل قبله اغتسلت وأحرمت. لا ما تطف، يعني تبقى في مكة حتى تطهر، وإن جاء يوم التروية وهي ما طهرت تخرج مع الحاج إلى عرفة وإلى منى إلى أن تطوف، وإذا طهرت تطوف طواف الحج. هي حاجة ولا معتمرة؟ على عرفة ما في مانع، هي معتمرة ولا حاجة؟ هي مفردة للحج ومفردة مفردة الحج، فتبقى يوم عرفة تبقى في عرفة، فإذا طهرت تغتسل غسل الحيض ثم تنزل تطوف بالبيت يوم النحر. يذكر المؤلف في هذه المسألة أن النساء يستحب لهن الغسل عند الإحرام كالرجال، مثل ما ذكر في شأن الرجال أنه إذا أرادوا الإحرام يستحب لهم الغسل والنظافة، فكذلك بالنسبة للنساء حتى لو كانت المرأة حائض أو نفساء فإنه يشرع لها الاغتسال للإحرام، لما ذكر من أمره عليه الصلاة والسلام لأسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنهما لما ولدت ابنها محمد ابن أبي بكر رضي الله عنه، فأمرها أن تغتسل وأن تستثفر بثوب. الاستثفار هو أن تربط وتحزم على فرجها بخرقة حتى لا يخرج نزيف يلوث ثيابها أو الموضع الذي هي فيه، فتبقى بعدما تغتسل تلبي مع الحجاج إلى أن تطهر، ولا تقرب البيت، لا تطوف ولا تسعى، لأن المسعى الآن داخل المسجد فلا تسعى حتى تطهر. فإذا طهرت، إن طهرت قبل يوم التروية وكانت معتمرة فبها ونعمت، تتم عمرتها وتحل منها ثم تلبي بالحج مع الحجاج، وإن جاء يوم التروية ولم تطهر بعد فإنها تصعد مع الحجاج إلى عرفات وتكمل أعمال الحج إلى أن تطهر. فإن طهرت في يوم عرفة أو يوم النحر يوم العيد أو بعد ذلك، متى ما طهرت اغتسلت ثم وتكون في هذه الحالة ملبية بالحج مع العمرة، تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة، تكون قارنة، وإن كانت من أصل قارنة فبها، أو كانت مفردة فبها، لكن الإشكال إذا كانت متمتعة يعني معتمرة في أول وقت فإنها تدخل الحج على العمرة لتكون قارنة، ويكفيها طواف واحد وسعي واحد إذا طهرت بعد أن تغتسل وتأتي به يوم النحر أو بعد ذلك. نسأل قال: ومن أحرم وعليه قميص خلعه ولم يشقه، هذا قول أكثر أهل العلم، وحكي عن الشعبي والنخعي وأبي قلابة وأبي صالح ذكوان أنه شق ثيابه أنه يشق ثيابه لئلا يغطي رأسه حين ينزع القميص منه. ولنا ما روى يعلى ابن أمية أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت، فجاءه الوحي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما الطيب الذي بك فاغسله، وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. قال عطاء: كنا قبل أن نسمع هذا الحديث نقول في من أحرم وعليه قميص أو جبة فليخرقها عنه، فلما بلغنا هذا الحديث أخذنا به وتركنا ما كنا نفتي به قبل ذلك، ولأن في شق الثوب إضاعة مال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. هذه في مسألة يعني من أحرم وعليه قميص ناسيا، يعني نسي أحرم وبعدين تذكر أن فنيله أو قميص لا زال عليه لم يخلعه، أو لابسه ناسيا ثم تذكر إحرامه، فهل يشقه هكذا حتى فلا يخلعه لئلا يتغطى رأسه؟ هذا كان بعض السلف يرى هذا، لكن ما بلغهم الحديث حديث يعلى بن أمية، فما ينسب عن أبي قلابة وعن الشعبي والنخعي يفسره ما يروى عن عطاء. عطاء يقول قبل أن يبلغنا الحديث كنا إذا أراد إذا نسي الواحد إذا سئل عن إنسان أحرم بقميصه يقول له لا تخلعه حتى لا تغطي رأسك لكن شقه شقا، فكانوا يفتون بهذا لأن الحديث لم يبلغهم. فلما بلغهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا حرج عليك إذا أحرمت في قميصك ناسيا أو لبسته ناسيا فانزعه واخلعه خلعا ولا تشقه شقا، لأن هذا فيه إضاعة مال. وما يروى عن هؤلاء السلف لم يبلغهم الحديث، لم يبلغهم الحديث، لو بلغهم ما أفتوا بشق القميص أو الثوب. نعم في البلد ما مش في البلد فيه. في دمام يعني معكم جت لا ما جي ما جي دمام ما جي دمام ما جي. وهي طيبة ما في وهي طيبة ما في لكن وقت مش وقت معين يا حالة الميتة يعني في يجيها مرض ايه يجيها مرض مش بوقت معروف. إذا جوز لها الحج بحج لها وإذا ما جوز. أنت حجيت عن نفسك؟ لا بس طاقي واحد إذا جوز كان تجيبها إذا ما تسيء في سيارة ما هي طاعنة في السن ما هي كبيرة لا كبيرة أنا برا عيالة. ومن زمان المرض هذا؟ أيه من قبل كده أبو 10 سنوات يجي المرض هو مستمر في بعض من الأوقات يجي بعد شهر وبعض من الأوقات يجي طيب بعد سنة. وعندها شيء تحجب وعندها فلوس هي؟ أولاد نحن أولاد لا هي تملك شيء هي نفسها حاجة بسيطة معها. إذا كان تملك شيء عندها شيء تملك وتستطيع تحجبه فتكلف تنيب من يحج عنها. أما إذا كان ما عندها شيء ما عندها فلوس حالتها يعني وسط لا شيء في ذلك. وإذا كان في أمل إنها تشفى بعد سنة سنتين يعني بعض الأطباء قال ممكن في أمل إن شاء الله أنها تزول عنها الحالة دي فينتظر حتى تشفى وتحج بنفسها. إن كان الطبيب يقول لا هذه حالة قد تستمر معها ما لها علاج ما لها علاج يولد يشتري لها حج بس من ناحية الفلوس وهذا نحن عندنا الفلوس واجدة وما نحج خير شيء. إذا تشوف من يحج عنها إن شاء الله ما في شيء نعطي لها حجية إن شاء الله. نعم لازم تشوفون واحد يكون حج عن نفسه هو وإنسان يكون فاهم المناسك ما يكون غشيم جاهل. بس نحن ما نعرف الناس من جماعتكم أنتم من اليمن؟ لا. طيب من جماعتكم؟ سعوديين من المنطقة الشرعية. طيب من جماعتكم اللي تعرفون يدلونكم على ناس يعني يكون أهل خير وصلاح يكون كبير في السن أحسن تسألون تبحثون إن شاء الله. إيه نعم. فصل. وإذا نزع في الحال فلا فدية عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الرجل بفدية. وإن استدام اللبس بعد إمكان نزعه فعليه الفدية لأن استدامة اللبس محرم وهو كابتدائه محرم كابتدائه بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل بنزع جبته وإنما لم يأمره بفدية لما مضى فيما نرى لأنه كان جاهلا بالتحريم فجرى مجرى الناس. يعني كون الإنسان يلبس شيء أو يغطي رأسه أو يلبس قميص أو ثوب ناسيا أو جاهلا فإذا ذكر ينبغي أن يخلعه في الحال ولا شيء عليه لا شيء عليه. إذا خلعه ونزعه في الحال ليس عليه فدية. لكن إذا تركه فترة بعد أن ذكر إذا كان ناسيا أو علم إن كان جاهلا ومع ذلك أصر على لبسه أو على تغطية رأسه فهنا تكون عليه الفدية. لأنه عليه الصلاة والسلام في حديث يعلى ابن أمية الرجل الذي عليه الجبة ما أمره بفدية لأنه كان جاهلا. وهكذا شأن الجاهل أو الناسي. إلى مسألة نكمل المسألة. مسألة. قال وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. هذا قول ابن عباس وهذا قول ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وعطاء ومجاهد والحسن والشعبي والنخعي وقتادة والثوري وأصحاب الرأي وروي عن عمر وابنه وابن عباس أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة وهو قول مالك لأن أقل الجمع ثلاث. وقال الشافعي آخر أشهر الحج ليلة النحر وليس يوم النحر منها لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج ولا يمكن فرضه بعد الليل بعد ليلة النحر. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحج الأكبر يوم النحر رواه أبو داود. فكيف يجوز أن يكون يوم الحج الأكبر ليس من أشهره؟ وأيضا فإنه قول من سمينا من الصحابة. ولأن يوم النحر فيه ركن الحج وهو طواف الزيارة، وفيه كثير من أفعال الحج منها رمي جمرة العقبة والنحر والحلق والطواف والسعي والرجم والرجوع إلى منى. وما بعده ليس من أشهره، لأنه ليس بوقت لإحرامه ولا لأركانه، فهو كالمحرم ولا يمتنع التعبير بلفظ الجمع عن شيئين وبعض الثالث. فقد قال بعض أهل العلم عشرون جمع. فقد قال بعض أهل العربية عشر، وإنما هي عشران وبعض الثالث. وقال الله تعالى يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والقرء الطهر عنده ولو طلقها في طهر احتسبت ببقيته. وتقول العرب ثلاث خلون من ذي الحجة وهم في الثالثة. وقوله فرض فيهن الحج أي في أكثرهن والله أعلم. هذه في أشهر الحج هي شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة. وفي الحقيقة أنها تسع كما قال الإمام الشافعي، تسع من ذي الحجة وليلة النحر، لأن دليله واضح، فإن الله سبحانه وتعالى قال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن. ولا شك أن الحج ينقطع وقته بطلوع الفجر من ليلة النحر، من أدرك ولو لحظة قبل طلوع الفجر من ليلة النحر أدرك الحج، ومن لم يدرك هذه اللحظة فلم يدرك الحج. فالذي يظهر أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة وليلة العاشر. وكما وجه المؤلف من ناحية التعبير هذا سائغ في العربية، يعني ليس ضرورة إذا قال أشهر الحج أنها تكون الأشهر الثلاثة، فإنه يجوز بموجب لغة العرب أن يطلق الجمع على أقل من ثلاثة، فمنهم من يرى أن أقل الجمع اثنين، وهذه عبارة عن شهرين وأيام، فداخلة في مطلق الجمع والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.